وجهها لهاي نشر واضرب العدو في الصاي حنا غير عاطفة يا فلسطين يا فلسطين يوم العرق يوم العرق ما بين النهاية ضد الثوران ضد الثوران ضد الثوران وادعكها شرار عدها الثوار ما تنتهي في نار ضد الثوار وادعكها شرار عدها الثوار ما تنتهي في نار وصواعي لو ضرب شبرية وصواعي لو ضرب شبرية لمسح الدم وحبيبي الحرايب ضد الثوار ضد الثوار ضد الثوار وكدها العدو